في ختام هذه المادة من موت القلوب. نسأل الله أن يحل للإنسان في لقاءات متجددة أن يعز الكاتب مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتف.